قال مالك: والأمة إذا كانت تحت الحر ثم فارقها قبل أن تعتق فإنه لا يحصنها نكاحه إياها وهي أمة حتى تنكح بعد عتقها ويصيبها زوجها، فذلك إحصانها. والأمة إذا كانت تحت الحر فتعتق وهي تحته قبل أن يفارقها فإنه يحصنها إذا عتقت، وهي عنده إذا هو أصابها بعد أن تعتق. صورة مماثلة: أمة تحت حر بعقد ملك اليمين، لا يخطر في بالك في هذا الموضوع. أمة تحت حر بعقد وأصابها، افترقا بعد ذلك، ما حكم الحر؟ أحسن. والأمة ها؟ طب ما هي كانت تحت حر وأصابها وزوجها حر، قلت كيف؟ عتقت بعد أن أصابها، هل العتق يسحب لها الإحصان؟ ها؟ لا. متى تصير محصنا؟ إن تزوجت بعد العتق وأصابها زوجها، أيا كان الزوج، عبدا ولا إيش؟ ولا حرة، لأنها هي صارت إيش؟ حرة. إلى هنا يقرر مالك رحمه الله أن الحر مع الأمة في عقد صحيح وأصابها أنه هو يحصن وهي لا تحصن. إن أعتقت بعد أن فارقها ثم تزوجت وأصابها زوجها فإنها تصبح محصنة بالوطء الثاني لا بالأول. هي تحته أمة وأصابها وهي أمة، ثم أعتقت وهي تحت ولم يصبها بعد العتق، هل صارت محصنة؟ لم تكن محصنة، بقيت عنده وهي معتقة وأصابها بعد العتق. كان تزوجها وهي مملوكة وأصابها وهي مملوكة، وإصابته إياها في رقها لم تحصنها فأعتقت وهي تحت وبالعقد الأول فأصابها بعد العتق، يبقى إيه؟ يحصنها. هذه جانب. إن تفارق بعد المس هو قد أحصن ولو فارقها، وهي لم تحصن لأنها لازالت أمة. عتقت بعد المفارقة والمس، العتق لا يأتي لها بإيش؟ بإحصان. فإن تزوجت بعد العتق وأصيبت يبقى من جديد أحصنت بهذه الإصابة بعد العتق. وكذلك الحال بالنسبة لمين؟ للعبد. إذا كان العبد تزوج حرة وأصابها هي أحصنت به وهو لم يحصن، عتق وهو زوجها لم يصبها لم يحصن، فارقها هي ذهبت بإحصان وهو إلى الآن لم يحصن. فإذا عتق بعد المفارقة ثم تزوج بعد ذلك، سواء تزوج أمة أو تزوج إيش؟ حرة، فإنه يحصن بالوطء بعد هذا العتق بالمسيس الجديد. أعتقد إلى هنا واضح يا جماعة تقرير مذهب مالك. وقررنا بأن غير مالك ماذا يقول؟ لا إحصان إلا بتوفر الكمال من الجانبين.